بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في باب التعديل الجماعي إلى صفحة 248. نتكلم عن طرق معرفة المنتقين للرواة. المقصود بالمنتقين للرواة الرواة الذين لا يروون إلا عن الثقات، يعني هم ينتقون شيوخه، ما بيروش عن أي شيخ، يعني يروش بقى عن الثقات والضعفاء وأي راوي، لا يروون إلا عن الثقات، فدول اسمهم إيه؟ المنتقون. طيب، ما طرق معرفة المنتقين للرواة؟ يعني إزاي أعرف الرواة الذين لم يرووا إلا عن الثقات؟ عندنا الطريقة الأولى، ودي أعلى الطرق، تصريح الناقد بذلك عن نفسه، يعني إن الراوي نفسه يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة. زي مين؟ زي بقي بن مخلد. بقي نفسه قال كل من رويت عنه فهو ثقة، ومثل أبي داود اللي هو صاحب السنن. أبو داود سئل عن سوار ابن سهل فقال لو لم أثق به ما رويت عنه. ده معناه أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده. دي زي ما قلنا أقصى الدرجات التي يعرف بها أن الراوي الفلاني لا يروي إلا عن ثقة. ودي زي ما احنا اتفقنا بقى في شرح الباب، إن كده خلاص لما بقي بن مخلد الآه في أي الآه روى أي حديث أعرف أن الشيخ بتاع بقي ثقة، لأن بقي لا يروي إلا عن ثقة. وكذلك أبو داود لما الآه روى أي حديث في السنن أو خارج السنن أعرف على طول أنه هو إيه، أن الشيخ بتاعه ثقة، بس إحنا بنقول الشيخ، لكن من بعد الشيخ في الإسناد لا، ممكن يكون ضعيف، أنه هو قال لا أروي إلا عن ثقة، معناه الشيخ بتاعه. طيب، دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، تصريح أحد الأئمة بذلك عن الناقد، يعني مش الناقد نفسه أو الراوي نفسه اللي يقول بقى أنا لا أروي إلا عن ثقة، لا، أحد الأئمة هو اللي قال عنك، يقول لك مثلا فلان لا يروي إلا عن ثقة. فإحنا برضو بنستفيد منها أي التعديل الجماعي، خلاص يبقى كل شيخ لهذا الراوي ثقة عند هذا الإمام اللي صرح بكده. ما أقدرش أنسب بقى التوثيق للراوي ده، لا، لأن هو نفسه ما قالش، اللي قال كده الإمام الفلاني، قال فلان لا يروي إلا عن ثقة. فإحنا أي شيخ من الأهل هذا الراوي ده ثقة عند فلان اللي هو الإمام الذي صرح بهذا. طيب، وهما ألفاظهم في ذلك مختلفة، يعني من هذه الألفاظ قولهم فلان لا يحدث إلا عن ثقة، تمام، زي مثلا قول الإمام أحمد في محمد بن الوليد قال لا يأخذ إلا عن الثقات. يبقى أنا كده إيه، أي واحد من شيوخ محمد بن الوليد ثقة عند مين؟ عند الإمام أحمد، لأنه قال محمد بن الوليد لا يأخذ إلا عن الثقات. ومثل قول أبي داود شيوخ حريز كلهم ثقة، يبقى حريز بن عثمان ده أي شيخ ليه، أي شيخ يبقى ثقة عند مين؟ عند أبي داود، لأنه قال شيوخ حريز كلهم ثقة. وكذلك مرسل الخير اليزني أبو الخير ابن عبد الهادي قال لا يروي مرسد إلا عن ثقة، لا يروي مرسد إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة، تمام؟ نعم. ومن ألفاظ في ذلك قولهم فلان نقي الحديث أو نظيف الأجزاء، أو نظيف الأجزاء. فلما يقول فلان نقي الحديث، زي ما العجلي قال في القطان، يحيى بن سعيد القطان نقي الحديث، وكان لا يحدث إلا عن ثقة. وزي الإمام أحمد قال في يحيى بن أبي كثير بخن بخن نقي الحديث جدا. فده معناه إنه فلان ده لا يروي إلا عن الثقات. تمام؟ نعم. ومن ألفاظ في ذلك قولهم فلان شديد الاتقاء أو التوقي. شديد الاتقاء أو التوقي ده معناه إنه هو لا يروي برضو إلا عن الثقة. زي ما شعبة قال لإسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد ما كان أبوك، اللي هو إبراهيم بن حبيب بقى، وبيقول لإسحاق ما كان أبوك بأقلهم حديثا ولكنه كان شديد الاتقاء أو الانتقاء. هذا معناه أنه كان لا يروي إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة. وبيقول ما كانش أقلهم حديثا، لا يعني هو روى زيهم، روى كتير جدا عن شيوخ كثيرين، بس هو إيه؟ أخذ عن شيوخ كثيرين، لكنه لا يروي إلا عن إيه؟ إلا عن الثقات. ومن ألفاظهم في ذلك قولهم كان فلان شديد الأخذ. شديد الأخذ برضو لا يروي إلا عن ثقة إيه؟ إلا عن ثقة عنده. ده زي قول ابن معين لجعفر ابن محمد الطيالسي لو أدركت زيد بن الحباب وأبا أحمد الزبير لم تكتب عنه. يعني هو بيقول لجعفر انت لو شفت زيد بن حباب واحمد وابا احمد الزبير لم تكتب عنهم الحديث. يعني في شده اخذه عن الشيوخ، يعني ان جعفر بن محمد الطيالوسي ده كان شديد الاخذ، لا ياخذ عن كل احد، لا ياخذ عن الثقات فقط، ياخذ عن الثقات فقط. والخطيب وصفه بانه كان صعب الاخذ. تمام. نعم. وأيضا محمد بن سيرين حافظ بن حجر قال صححها ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين. ليه؟ قال لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يروي إلا عن ثقة. محمد بن سيرين من التابعين، فلما يقول قال رسول الله احنا مش عارفين هو روى الحديث ده، هو ما شافش الرسول، فروى بقى الحديث ده عن صحابي ولا رواه عن تابعين عن الصحابي. لو كان رواه عن الصحابة ده واضح، الصحابة كلهم عدود، لكن ممكن يكون رواه عن تابعي عن صحابة، والتابعون مش كلهم ثقات. لكن محمد بن سيرين كان شديد الأخذ، لا يأخذ إلا عن ثقة. ومعنى كده أنه حتى لو حذف تابعي قبل الصحابي في المرسل بتاعه يبقى التابعي ده ثقة عنده. ثقة إيه؟ عنده. تمام يا أخوانا؟ نعم. فده بقى ايه، طبعا ده زي دلوقتي احنا ايه، احنا دلوقتي طلاب علم، في اللي هو بياخذ عن اي حد يقرا للناس كتابا ولا يعلم الناس علما ولا كده ولا يتصدر يروح ياخذ عنه، وفي اللي هو لا ياخذ الا عن العلماء الثقات. تمام. فكذلك زمان كان في اللي بيروي عن كل احد عن الثقات وعن الضعفاء، وكان في اللي هو لا يروي الا عن الثقات. طيب. ومن اقوالهم في ذلك ايضا فلان ما كنا نقول له عمن، يعني فلان من الرواة ما كناش نقوله لما كان يروي حديثا ما كناش نقول له عمن، أخذته عمن، لأنه كان لا يأخذ إلا عن الثقات. تمام. نعم. وده زي قول ابن عيينة ما رأيت أجدر أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عمن هو من ابن المنكدر. يعني محمد ابن المنكدر ده يعني بيقول ان هو اجدر واحد بهذا، ان هو لما يحدث ما نقولهوش عن من الذي رويت عنه هذا الحديث. محمد المنكدر من التابعين، فلما يجي يقول قال رسول الله مثلا يعني ما نقولهوش عن من، لانه كان شديد التوقي. فدي من الفاظين برضو في التعبير عن ايه، ان فلان ده كان لا ياخذ الا عن الثقه، يقول لك فلان ما كنا نقول له عن. طيب. ومن ألفاظ في ذلك أيضا قولهم روى عنه فلان مع شدة استقصائه. روى عنه فلان مع شدة استقصائه، وكان بيستقصي في تتبع أحوال الراوي، يشوف هو عدل ولا ضابط، عدل ضابط ولا لا. وده زي ما الإمام ابن عدي قال في أحمد بن صالح المصري حدث عنه البخاري مع شدة استقصائه. فمعنى أن البخاري كان شديد الاستقصاء أنه كان لا يحدث إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة. والبيهقي قال أيضا لا نعلم في حماية الحديث بقى مش كمن زي مكتوب في الكتاب غلط كده لا نعلم كمن ولا هي لا نعلم من حماية الحديث أو نقول لا نعلم في من في حماية الحديث بس هو كده العبارة الأقرب يعني لا نعلم من حماية الحديث كل الكاف دي ملهاش أي معنى هنا لا نعلم من حماية الحديث وحفاظهم من استقصى في انتقاء الرواء ما استقصى محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري يعني فيش حد استقصى زيه كده فده معناه ان البخاري كان لا يروي الا عن ثقة وده معناه انه اي شيخ يروي عنه البخاري فهو ثقة فهو ثقة عنده تمام نعم فدي يا اخواننا من الطرق التي يعرف بها ان الراوي الفلاني لا يروي الا عن ثقة اللي هي يبقى دي الطريقة الثانية اللي اتكلمنا عنها تصريح احد الائمة بذلك عن الناقد اللي هو الراوي يعني الطريقة الثالثة بالتتبع والاستقراء لحاله يعني هو نفسه لن يصرح ما قالش أنا لا أروي إلا عن ثقة ولا في حد من الأئمة قال إن فلان لا يروي إلا عن ثقة لكن يجي حد ما من المتأخرين يعني يتتبع حال الراوي وشيوخه يتتبع شيوخ الراوي ويدرس أحوالهم وكذا والضبط والعدالة والجرح والتعديل فيجد أن هذا الراوي لا يروي إلا إيه إلا عن ثقة والطريقة دي يعني أرشد إليها أو ذكرها ابن دقيق العيد والنص مذكور عندنا هنا هودة إنه قال نعم ها هنا أمر آخر وهو النظر في الطريق التي منها يعرف كونه لا يروي إلا عن عبد فإن كان ذلك بتصريحه فهو أقصى الدرجة هي الطريقة الأولى اللي احنا تكلمنا عنها إنه هو نفسه الراوي صرح أنا لا أروي إلا عن ثقة وإن كان ذلك باعتبارنا بحاله في الرواية احنا اللي ننظر بقى في حاله في الرواية بيروي عن كل احد ولا بيروي عن الثقات بس ونظرنا الى انه لم يروي من عرفنا من عرفناه الا عن عدل فهذا دون الدرجة الاولى يعني طبعا بقى اقل من الدرجة الاولى لانه يعني ايه هو لم يصرح يعني ما صرحش بهذا لم يصرح بانه لا يروي الا عن عدل إنما إحنا يعني من التتبع رواياته والاستقراء عرفنا إنه هو لا يروي إلا عن إيه إلا عن الثقات إلا عن الثقات فطبعا يعني دي أقل من الأولى أكيد لأنه طبعا تتبع الاستقراء أحيانا ناقص أش تتبع تام يعني أنت العالم ما تطلعش على كل روايات هذا الراوي لكن الراوي نفسه لما يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة ده خلاص ده جزم هودة لأن كل الروايات بتاعته عن الثقات فقط طيب فخلاص فالطريقة دي اللي هي طريقة تتبع الاستقراء في معرفة أن الراوي الفلاني لا يروي إلا عن ثقة ذكرها ابن دقيق العيد وأيضا ذكرها من ذكرها ابن القطان ذكرها ابن القطان طبعا في نص كبير هنا منقول عنه في كتاب بيان الوهم والإيهام وهو النص ده برضه في يعني ألفاظ يعني غير واضحة بسبب أنه مختصر منه شيء يعني لكن على كل حال النص ده كله يعني إحنا اللي إحنا عايزين نعرفه منه أنه هو قال إن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة لكن هذا لم يقله أبو داود نصا وإنما عرف من حاله عرف من إيه حاله وذكر قصة يعني تدل على إنه هو كان في يعني ينتقي الرجال ويتوقف الأخذ يعني هي القصة المذكورة بس القصة للأسف زي ما قلنا مذكورة بالاختصار فمش واضحة يعني لكن على كل حال المطلوب هنا إن احنا نعرف أن أبا داود كان لا يروي إلا عن ثقة طيب هل هو نص على كده أبو داود نفسه ابن القطان قال لا ما نصش لكن أخذ يعني من حال أبي داود أنه كان لا يروي إلا عن ثقة طبعا إحنا ممكن نقول إن أبو داود نص زي ما إحنا ذكرنا قبل كده إنه لما سئل عن سهل بن سوار قال أنا لو لم أثق به ما رويت عن معناه إنه هو لا يروي إلا عن ثقة تمام نعم فدي بقى الإيه الطريقة الرابعة إن شاء الله نتكلم في المحاضرة الجاية عن الطريقة الخامسة الرابعة إن شاء الله دي الثالثة نتكلم عن الرابعة إن شاء الله.